سقف انما ملوش اعمده ولا لوش جدران شايلها. قال لك ازاي دي؟ قال لك ممسوكه بالقدره، والارض ما هي نفسها في في الجو مليها تقل. طب ما وقعش ليه؟ الله. قال لك ده الجاذبيه من الارض، الارض هي اللي بتجذب. وبعدين لما هي تدور الدوره بتاعتها المعروفه ليه دي، قال الله فيها نمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. ما فيش حد يمسكهم تاني، هو اللي يمسكها بس. وبعدين قال ازاي دي؟ انا هنديلكم مثل حسي، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات. طب الطير لما بيعمل جناحته كده خلاص هو بيمشي وبيعمل، طب ولما يعمل جناحته يقف بها كده ويقف في الجو، اللي يمسكه ايه؟ اللي ماسكه ايه؟ طب ديك الجناح بيعمل كده زي ما بيكون بتعوم، تعمل بينا كده تشيلها كله. طب لما يعمل كده، ولذلك يقول صافات ويقبض، ما يمسكهن الا ايه؟ يبقى اذن ده بيديك صوره من الكائن اللي انت بتشوفه، علشان الشيء اللي ما انتش مستوعب كل جلاله، انك مش شايف من السماء الحته بتاعتك دي. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء، سماها بناء والسماء بنيناها، يعني يبقى لها جرن، هذا الجرن بس العظم فيه انه ملوش عظم. يقول بغير عمد ترونها، يعني انتم ترونها كذلك، او بغير عمد مرئيه لكم في عمد تانيه. قولها بقى الجاذبيه بامساك القدره ده موضوع تاني بقى. ولذلك دلوقتي بيعملوا الكباري المعلقه، كان زمان يعملوا الكباري حطوا لها ايه دعائم تشيل الكوبري، دلوقتي بيعملوا كباري معلقه ملهاش دعائم، ويمسكوها من الاطراف، ويمسكوها كده من الايه من الاطراف، ومشدوده بالحاجات اللي هي شدها كده لفوق، تلاقي فوق كده جنازير طالعه ومسكها من فوق. الله، اهو الحق سبحانه وتعالى قال لك في عمد بس مش مرئيه، اللي هي ايه؟ اللي هي القدره، هي الجاذبيه، ما نعرفش بقى، انما هي عمد مش مرئيه، مش مرئيه. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء. وبعدين انتقل في ذات بقى البيئه الخارجيه، تكلم عن الليل والنهار، وبعدين تكلم عن السماء والارض، ثم تكلم عن شيء في انفسنا، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، هيتكلم عن اللي في نفسنا بقى. وصوركم، ادي واحده، فاحسن صوركم، ادي الثانيه، ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. الله، يبقى عمل ايه الاول؟ صوركم. صوركم يعني جعل لكم صوره، صوره مميزه تتميز بها سمات الاشخاص للتعارف، حتى لا يفعل احد منكر ويدنى في الثاني. ولذلك كل واحد له ايه؟ سحن وشكل كده، كل فعل محتوم على صاحبه، انما لو عملنا قالب كل ايه؟ كان اللي يعمل منكر ما حدش يعرفه، انما يرعى متميزه كده، يميزها بس صوركم. وبعدين بس كان ممكن يصورنا على اي شكل، قام قال لك لكن بصوره حسنه برضه، ما عملنيش امشي على اربع كده، ما عملنيش دير، ما عملنيش مش عارف ايه، برضه صوره ايه؟ صوره جميله. يبقى صورنا واحسن صورنا. وبعد ذلك رزقكم للاستبقاء من الطيبات، عشان تستبقوا الحياه. وطبعا ما قالش بقى استبقاء النوع بحلك والجواز عشان تتكسروا مش عارف ايه، يجيب لمحه هنا وبعدين يترك لمحه تانيه في حته تانيه. ليه؟ حتى لا يخلو مكان من كتابه من اعجاز في خلقه. وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. فتبارك الله رب العالمين. تبارك يعني عظم، وجاءت منه البركة، وجاء منه الفضل، وجاء منه الإمداد، وجاءه فعال. فالإمداد وفعال، العلم عنده علم وعنده قدرة فعل، يبقى لي تبارك الله أحسن الخالقين. وتبارك بقى واخد حظها من القرآن، إما أن يكون تبارك للخلق المادي، وإما أن يكون تبارك للأمر المعنوي الذي يضع منهج الحياة، حركة الحياة للإنسان. عمل لك الجسم وعمل لك المقوم الإيه؟ المقوم الروح. التبارك كلها في القرآن بالشكل ده.